ولما كانت الحلقة الأولى بعد المئة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فأشرق المخدع بنور جمالها، وتنفست فيه طيوب خيالها وهي تستأنف حديثها الموصول بصوتها المعسول وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ثلاثة الأمراء لما خرجوا في طلب الأشكيف العفريت المخيف لإنقاذ شقيقتهم والثأر لكرامتهم، وظهر لهم أبو اليسر الذي يظهر في ساعة العسر، وأرشدهم إلى ميمون ليساعدهم على ذلك الملعون. عندئذ رد ميمون طلبهم وأبدى أسفه لهم لعدم استطاعته مساعدتهم، فمن ذا الذي يقوى على الأشكيف العنيف المخيف قاتل الملك الغطريف؟ ولكنهم ظلوا يرجونه حتى أرشدهم إلى أخته ميمونة، فركبوا خيولهم وأخذوا طريقهم إلى أن لاحت لهم نخلة عالية عندها عين جارية، فجذبوا أعنة خيولهم ووقفوا يتشاورون في أمورهم. بس نجم الدين، شوفوا شوفي النخلة علو إيه؟ هي عالية كده ليه؟ تبقى هي العلامة. أمال فين ميمونة؟ لازم قاعدة تحتها. طب يلا نروح لها. أيوة ننزل هنا. يلا بنا. بس إياك نلاقي ميمونة قاعدة عندها. المهم نلاقيها بتغني وفردة شعرها. إذا ما لقيناهاش بتغني وفردة شعرها مش هنقابلها ولا نظهر لها. ياه بص هي قاعدة تحتها من ناحية التانية وقدامها عين المية. افتكروا كلام ميمون اللي قال. اسمع انتوا سامعين؟ دي بتغني يلا نتقدم اليها ونسلم عليها ونبوس ايديها زي ميمون ما قال لنا. يلا بينا. حط رجليها في المية. خالتي ميمونة. مين؟ احنا التلاتة اللي امشي انت وهو من هنا. ايه جابكو عندنا؟ ايدك يا خالتي ميمونة. ايدك يا خالتي ميمونة. الله شبان زي الورد وكلامهم زي الشام. خالتي ميمونة، الجبل ده سكة مش مأمونة، ازاي جيتونا؟ بيسلم عليك اخوك ميمون وبيقولك لما يشتد الكرب يهون. امرك يا صاحب الامر، لكن انتم ايه حكايتكم وايه اللي جابكم؟ تقدر يا خالتي ميمونة تعملي معروف فينا وتدلينا على اللي خطف اختنا وسود ليالينا؟ اختكم مين؟ ست الملاح. ومين اللي خطفها؟ الاشكيف اللي خدها. الاشكيف العفريت المخيف. الله يرحمك يا عفريت. الله خالتي ميمونة، هي حصلتكم امواج الظلام. كنا فاهمين انه فارس الاحلام. غلطانين، انتوا تعرفوا فارس الاحلام ده يبقى مين؟ مين؟ اله مزرع فران. امشي مش ملجان. هو ده اللي هيخلص العالم من الظلم والظلام ويقتل الأشكيف ويسلم للأميرة السيف. الله ايه؟ طب ما انت هو عارفين اللي قال لكم مين؟ ابو اليوس. ابو اليوس سرك يا صاحب السر. انتوا دلوقتي عايزين ادلكم على عدوكم عشان تنقذوا اختكم. ايوه انتوا عارفين الاشكيف خدها وراح فين؟ فين الاشكيف خدها وراح جبل الساكلة. عارفين جبل الساكلة ده يبقى فين؟ فين في جزيرة الاشجار، لا يوصل لها انس ولا يوصل لها جان. امال هنخلص الاميرة ازاي؟ قلتلكم مش هيخلصها الا الامير زعفران. وزعفران ده يبقى مين؟ وفين؟ بينكم وبينه 3 سنين. 3 سنين هنقدر اوصلكم في غمضة عين. ده شيء مكتوب على الجبين. انتوا هتروحوا دلوقتي للملك ريحان ابو الامير زعفران وتتقدموا اليه انتوا الثلاثة، وكل واحد يخطب بنت من بناته الثلاثة. احنا جايين نتجوز ولا جايين نتفتش على ما هو ده هو الطريق اللي هيوصلكم. ده شيء مكتوب على بينكم. حد لكل واحد منكم هدية هتدهشكم وتحدد عقولكم. ايه وادي الجدا الجاب يا عاطي يا وهاب. الله اتفضل انت. دي حاجة لها العجب، طاووس ذهب. شوف الألماز والياقوت اللي عليه. المهم السر اللي فيه. سر ايه؟ ده اسمه الطاووس الميقاتي، يحسب اللي فات ويرصد اللي آتي. إذا فاتت ساعة زمنية يمد رقبته ويرفرف بجنيحته ويصيح مرة واحدة، وإذا فاتت ساعتين يكررها مرتين. فاتوا 3 ساعات يكررها 3 مرات. يعني مزولة. مش جاب المزولة للديك المكاتي، يرصد اللي فات ويعد ساعات. غريبة عجيبة. وانت انا استنى ما اشوف لك هديتك اللي هتقدمها عارفون لخد بيتك. وهذه الجنة ايش جاب يا عطي يا وهاب. الله ده ديك ذهب وياقوت. شوف انت الفصوص اللي في عينيه. المهم السر اللي فيه ايه؟ الديك ده اسمه الديك الحارس اللي يغني عن الفوارس. اذا حطيته على سور اي مدينه ودخلها عدو ولا حد بخيانه يروح الديك مجد رقبته ويرفرف بجنيحته، يفضل يصيح لما يصحي الناس وينبه الحراس. اهي دي اعجب واغرب. طيب وانا يا خالتي ميمونة؟ انت هتاخد الحصان اللي واقف هناك ده. فين؟ ده؟ ايوه ده. ما انا معايا حصاني، هعمل بده ايه؟ ما انت ما تعرفش السر اللي فيه. سر ايه؟ ده الحصان الابانوس. حصان ابانوس يمشي من غير ما يدوس. عجيبة. مش هيكون اعجب من الديك والطاووس؟ لكن ازاي يمشي من غير ما يدوس؟ اي حد يركب عليه ويطبطب على رقبته وايديه ويفرك ودنه اليمين ويقول قوم يا جميل يطير بيه واي مكان يوديه. حاجة ولا في الخيال. صحيح الكلام ده شيء ملوش مثال. ما هي الحاجات دي كانوا راسجينها الجان لسيدنا سليمان. طب ولما يحب اللي يراكب عليه انه ينزل بيه يطبطب على رقبته ويفرك ودنه الشمال ويروح نازل بيه في الحال، واحنا التلاتة هنركب على الحصان وحيوديكوا للملك ريحان تخطبوا بناته وتقدموا له الديك والطاووس والحصان الأبانوس. بس الحصان هياخده الأمير زعفران ويتربيه على جزيرة الأشجان عشان يقتل الأسكيف ويسلم الأميرة السيف ويجيبها ويجي لكم وتتحقق انه بقى بتاعتكم وتتجوز الأميرة غريبة عنكم كده يا خالتي ميمونة. يلا يلا خلصونا. شمس الدين. نجم الدين. خايفين في سبيل أختنا شقيقتنا وفي سبيل كرامتنا لازم نضحي بحياتنا. يلا بينا. استنوا استنوا هنا. ايه انتوا هتروحوا كده؟ امال نعمل ايه؟ طيب ما هو الناس كيف يعرفكم ولازم يقف في طريقكم. انتوا لازم تغيروا اشكالكم. نتنكر يعني؟ انتوا بتحاربوا عدو جبار ما يرحمش ولازم تضللوه تخلوه ما يعرفش. ونتنكر ازاي؟ انا اللي هغير صورتكم. ما خليش الجن الازرق يعرفكم. وادي الطاسة وادي المية. تعالوا هنا قدام. اديني واديني. بس يا باسط الارض يا رافع السماء بحق سر الماء اخرجوا من شبابكم واسبقوا ايامكم. المية بس حسب شوية. اخرجوا من شبابكم واسبقوا ايامكم. لكن اخرج من شبابك واسبع ايامك. اخرج. الله بدر الدين. نجم الدين. بدر بقى عجوز. الله. وانت راخر بقيت عجوز. انا الله نجم الدين. احنا بقينا عجايز مهكعين دلوقتي. مش ممكن هيعرفكم كيف اللعين. اسندنا يا شمس الدين. يلا يلا بالعجل. يلا قبل ما يفوت العجل الحصان الابنوس. ودي الحارس والطاووس. اركب يا بدر الدين. امسكوا جامد. مسكين مسكين اطبطب على رقبته. افرك ودنه اليمين. قوم يا جميل قوم يا جميل. الحصان الأبانوس بيصهر زي الخيل. قوم يا جميل. انطلق الحصان الطيار. هو طار وشق الفضاء حتى ذهب. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعب.